اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. قبل أن أدخل في موضوعنا الليلة، أحب أن أقول إن أنا سعيد بعودتي مرة أخرى إلى أهل الهرم، ولسه عمال أسأل كم نخضر زمان كان لنا في مسجد الشهيد. فين مسجد الشهيد؟ موجود. طب الحمد لله. الكلمة الثانية في مناسبة الهرم، ابني محمود مكي، هذا الولد الطيب أحسبه كذلك والله حسيبه، صعيدي لسه بكرتونته، وأنا أحب أن يظل كذلك من باب حفاظ أهل الأصول على أصولهم. يعني دعاني، طبعا كان لنا ميعادين قبل كده اعتذرنا عنهم، فأنا أعتذر. ثم جئت الليلة يعني متعدلا إكراما له، لكن إن شاء الله نسأل الله أن ييسر لنا في المرحلة القادمة بخطبة جمعة في هذا المسجد، لأنه أعجبني، أول ما أعجبني التخلص من هذا المحراب، لأن رسول الله صلى عليه وسلم قال اتقوا هذه المذابح، ليست من هدي النبي ولا من سنته ولا من ديننا، بل هي تشبه بغيرنا هذه المذابح. ثم المنبر الثلاث درجات أيضا، فأسأل الله أن يجعله مسجدا يقام على السنة دائما. وجزاه الله خيرا الشيخ محمود أنه قائم بهذا الأمر، جزاه الله خيرا. ولكن الدافع دائما أقول أن المسجد ليس بحيطانه، وإنما المسجد بالرجال. قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أيوة، أنا خايف ليكون الواد محمود، الواد الشيخ محمود، عودكم الدعوة المأتولة دي إنكم تقعدوا كده مبلمين ونايمين، اصحى عشان انا عيني عليك، ولا هشوفه بيصليش على النبي هقومه. صلى الله، هم اهل الهرم بيصلوا على النبي ولا لا؟ ده سنين طويله في مسجد الرحمه في شرح مدارج السالكين، يعني كان فيها تدريب عملي واعتكاف في الصلاه على النبي. صل عليه، اسال الله ان يثبتنا واياكم على الايمان، وان ينجينا واياكم من الفتن، وان يعافي. قول امين. برضو النوم بتاعكم ده، اللهم عافنا من البلاء. آمين. اللهم رد كل من فتن إلى دينه ومنهجه ردا جميلا. آمين. آمين. وبالمناسبة موضوعنا الليلة علم عبدي. موضوع علم عبدي إعداد لشهر رمضان، وكل ما أخافه هذه الغفلة المطبقة على نفوس الناس، كثرة الكلام واللغط وكثرة النقاش والجدال والانشغال بالسياسة والكلام فيها والتوقعات والتحليلات والانتخابات والأحزاب والمحاكمات والفلوس اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. أين قلبك يا عبد الله؟ أين أنت من الله؟ أين اليوم قيام الليل في الأمة؟ أين القوم؟ أين الصوم؟ أين الذاكرون الله كثيرا والذاكرات؟ أين؟ استمرأ الناس الغفلة وأخذتهم الدنيا وأعجبوا بكلامهم وعاشوا في هموم لا قيمة لها، ونسي الناس الله. وأخطر ما استمرئ في هذا الزمان المعاصي. استمرأ الناس الذنوب وصار حتى بعض أهل الديانة منهم وقعوا في فتنة وكأنه نسي أن هناك موت وحساب وجنة ونار. ذكرت بعض أمثلة لذلك، أن بعض الناس، سمعت بعض إخواننا في الدعوة يقول له يا شيخ فلان أنا بسرح في الصلاة، يوم يقول له كلنا ذلك الرجل عادي، كلنا ذلك الرجل. يقول له يا شيخ أنا عندي فطور عادي، كلنا ذلك الرجل عادي عادي. هو إيه اللي عادي يا ناس؟ هو إيه اللي عادي يا المسلمين؟ لا مش عادي، ومش كلنا ذلك الرجل. حتى زادت الأمور بقى، بعد ما كان بيسأل عن السرحان ويسأل عن الفتور، بقى واحد مبتلى بالنظر إلى المتبرجات، ويقابلك واحد يظهر عليه سمت الديانة، والله العظيم وأقسم بالله، وعلى باب المسجد يقول يا شيخ أنا مبتلى بعشق الصور أعمل إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يستمرئ ذلك لنفسه ويقول هذا مما عمت به البلوى، ويستمر وكبائر ثم ماذا؟ هذا هو السؤال. ويتساءل وكأنه بيعجز الشيخ، طب اعمل ايه يا شيخ؟ توب يا ابني. طب ما انا بتوب وبرجع تاني، اعمل ايه يا ابني؟ لما ترجع تاني يبقى انت ما توبتش اصلا، توب. طب ما انا مش عارف اتوب، اعمل ايه؟ مش هو ده الكلام؟ وهذا هو الخطأ الاكبر. لذلك كان هذا المعنى، ان عبدا اذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم تب علينا. علم عبدي، قال الله علم عبدي. إذن هو علم التوبة، علم. كل الذين ابتلوا في هذه الأيام بالنظر للمتبرجات في الشوارع، أو كما سماها المسكين المفتون بعشق الصور، في رؤية صور على الكمبيوتر أو على التليفون أو على شاشات التلفزيون أو على النت أو غيره، ودخول المواقع القبيحة القميئة، كل هذا التوبة منه أن تتعلم كيف تتوب، أن تتعلم علم التوبة، علم. وسبب الخلل واحد، أن أكثر الناس يزعم إن ما عندوش وقت. توب يا ابني، استغفر الله العظيم، تبت إلى الله. لا لا، هي مش كده خالص. توبة محتاجة وقت، ومحتاجة جهد، ومحتاجة صبر، ومحتاجة علم، ومحتاجة عمل. اشترطها الله، قال إلا من تاب وآمن وعمل وعمل عملا. فلا بد من عمل، عمل وجهد، جهد كبير للثبات على التوبة وللعمل على قبول التوبة. فلذلك لابد من وقفة، البداية فرغ وقتا للتوبة، لازم تعد وتفضى وتقفل على نفسك، ويبقى ما وراكش حاجة تقفل تليفوناتك ومتخليش حد يقطع عليك خلوتك، وتجلس مع ربك. إن من عظمة دين الإسلام أن الله لم يجعل بينك وبينه واسطة. يعني أنت لما تيجي تتوب ما أنتش محتاج حد يتوبك، أنت مجرد ما تقفل على نفسك وتتوضأ وتقف تستقبل القبلة وترفع يديك وتقول الله أكبر، يبقى دخلت على الله. ولذلك سنة في البداية أن تصلي ركعتين للتوبة، اسمهم ركعتا التوبة، ركعتين توبة في البداية، ثم تخلو مع ربك لتنظر. قال ابن القيم عليه رحمة الله في منزلة التوبة في المدارج: وأول التوبة النظر. النظر أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك الله وإتيانها، ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. والله هذه الجملة لو فهمناها حق فهمها تذبحك. بيقول ايه الشيخ؟ ان تنظر الى المعصية اذ خلاك الله واتيانها، يعني مكنك ان تعصي. إن كل شيء خلقناه بقدر، فالمعصية قدر من قدر الله، فالله جل جلاله هو الذي خلاك، تركك، مكنك من أن تعصي، ولو عصمك لحال بينك وبين الذنب. بمعنى إن اللي كان بيبص على معصية الله قادر انه يخرب له كمبيوتر، صح ولا لا؟ الله قادر انه يعميه فلا يرى، صح ولا لا؟ يمنعه بطريقه ان يشغله بالطاعة فلا يعصي. قادر، قل قادر، لا اله الا الله، قادر. ولكن ان ربنا خذلك وتركك تعصي دي إهانة، صح؟ عشان كده الحسن البصري يقول إيه؟ هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. عشان كده بنقول في منزلة الاعتصام أن الاعتصام الهداية إلى الطريق، دي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الهداية في الطريق، المرتبة الثالثة الحماية في الطريق، ومأخوذة من قول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي. ومن يعتصم بالله فقد ايه؟ هدي الى صراط مستقيم. سبحان الله العظيم. فالاعتصام أن يهديك الله إلى الطريق. اللهم اهدنا يا رب. احنا دايما نقول نعمة الإسلام من أعظم النعم على الإنسان مطلقا، ثم النعمة في الإسلام أن يهديك الله إلى منهج الحق في الإسلام، لأن المناهج الضالة كثيرة. وعشان كده بنقول للناس إن المشكلة مش أي دين وخلاص، لا، أن تهدى لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الدين، أن تهدى للصواب والحق الذي هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أن تهدى لهذا المنهج وأن تعمل به وأن تعتقده. الهداية في داخل الدين. ثلاثة الحماية، حماية الدفع وحماية التثبيت وحماية الصرف. يعني إيه حماية الصرف؟ إن واحد الحمد لله رب العالمين اللهم عافي كل مبتلى يا رب، في واحد عمره ما دخن سيجارة، يقول لك أنا عمري ما دخنت سيجارة ولا لي شهوة ليها، ما بحبهاش، لا، الموضوع مش كده، الموضوع ان ربنا صرف عنك شهوة السجاير، ولو سلطها عليك كنت وقعت، صح ولا لا؟ واحد يقول لك انا عمري الحمد لله ماليش في سكة النسوان، لا زنيت ولا ببص ولا لي حلقة بالموضوع ده، لا ده هو صرف عنك سبحانه، ده لو سلط عليك واحدة هتضيعك. دي اسمها حماية ايه؟ الصرف. حماية ايه؟ الصرف اللي سيدنا يوسف طلبها، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. حماية الصرف دي بما تستجلب؟ يعني ازاي استجلب حماية الله؟ ازاي اطلبها واستجلبها وتحصل لي ان ربنا يحميني ويدفع عني ويصرف عني ويحيطني بعنايته ورعايته؟ اول سبيل لها الذل والانكسار، اظهار الافتقار اللي سيدنا يوسف عمله. سيدنا يوسف لما ابتلي بعشق امرأة العزيز له، اول مواجهة قال ايه؟ معاذ الله. في اول مواجهة على طول قال رافع القضية، فصعد القضية الى الله، المعاذ الله. دي اول حاجة لكي تستجلب حماية الصرف، أن يصرف الله عنك، أن تحتمي بالله، إنك تقول له يا رب أنا ضعيف وضال وتائه ومفتون وماليش غيرك، لو سبتني هضيع، يا رب احفظني واحميني وادفع عني واصرف عني، وأن يرى الله الصدق من قلبك. هو ده الأخطر، مش يبقى كلام. لأن بعض الناس بيقول يا رب ادفع عني وهو عايز، وأنا بقول لك إن أنت تقدر تخدعني وتضحك عليا، تقدر تمكر عليا وتقول لي انك عايز تتوب وانك انت مش مفتون وانك انت نفسك تبقى انسان محترم وطيب وطاهر ونظيف، قول لي اللي انت عايزه، لكن الذي يرى قلبك من هي دي. قلت في خطبة الجمعة اللي فاتت ان انا بقالي النهاردة 4 شهور في كل درس وفي كل خطبة أقول الجملة دي، وهقولها تاني النهاردة مصمما لازم أقولها حتى تصل إلى الأمة جمعاء. قيل لأحد السلف ما أفضل ما يتقرب به إلى الله؟ قال أن يطلع طلع الله على قلبك فيرى. أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا ترى لما ربنا يطلع على قلبك دلوقتي ربنا يرى في قلبك ايه؟ ماذا يرى الله في قلبك الآن؟ بالله عليكم مش حاجة تكسف؟ مش حاجة تخوف؟ ان انت بتزعم انك بتحبه وبتحب نبيه، ثم يرى في قلبك شهوات تغضبه، آفات لا ترضيه. زي ما قلت لك اضحك علي زي ما انت عايز، ما فيش مشكلة، لكن لن تستطيع ان تخدع الله، لن تستطيع ان تكذب على الله، لن تستطيع ان تمكر على الله. ماذا في قلبك؟ انظر ماذا خالط قلبك. ايتي لما بقولك احتمي بربنا ان يرى منك انك بتكره المعاصي وواضح انك بتحبها وقلبك متعلق بيها، وهو سترك وسايبك لحد دلوقتي ويمهلك. يبقى اول مطلب الحماية، ولكي تصل الى الحماية ان تطلب منه ان يحميك، ان تعادي من امرك بعداوته، ان يرى من قلبك انك بتعادي الشيطان مش بتحبه، انك بتكره المعاصي مش بتحبها. شوف يا ابني احلق شعرك ماشي ان شاء الله. شوف يا ابني العتاب الذي يفتت الاكباد. قال الله واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. اسمع العتاب، ربنا بيعاتب بل بشر، يقول إيه؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. يا ربي لو بنفهم، لو بنفهم، لو بنعي الكلام. ربنا بيقول ايه؟ ان ربنا لما امر الملائكة يسجدوا لآدم ابليس تكبر، رفض ان يسجد لأبيك فطرده الله من اجلك. بعد ما ربنا طرده من اجلك تيجي انت تحبه وتترك الله؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، من دوني. شوف العتاب. قال الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وانتم بتفهموش، انتم مش شايفين عمل ايه؟ ضيع أجدادكم، ضيع إخوانكم، ضيع، ولسه برضو بتعبدوه، بتطوعوه، بتسمعوه. انا بقول ان بعض اخوان، بعض الناس النهاردة، بعض المسلمين في زماننا كأنه ناسي ان في حاجة اسمها شيطان وان في حاجة اسمها وسوسة. يا ابني اعلم ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. خلي بالك ان في شيطان قاعد. قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. في شيطان عمال يوسوس لك، بيقول بص اعمل، سوي، فكر، اشتهي، تلذذ، تمحن، فكر. الشيطان عمال يوسوس لك وده وانت ناسي ان في حاجه اسمها شيطان. تستمرئ وسوسه الشيطان. يا ابني استعذ بالله. طلب الحمايه علم عبدي. واحد، أن تعلم أنك ضعيف اسمع أيضا من الآيات التي تفتت الأكباد حياء وخجلا من الله. يريد الله ليبين لكم. شوف يا ابن كرم ربنا قديه. أنا نفسي إنكم تحبوا ربنا. والله لو حبيت ربنا لو تحبه. شوف يقول الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يريد الله، الله جل جلاله يريد أن يبين لك كل شيء. قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. لما تقرأ في القرآن وتتدبر حالك مع أحوال العصاة الذين ذكرهم الله تعرف الباطل اللي انت عليه سببه ايه؟ غفلتك عن هذا القرآن. كل شيء مبين. ولعلف علم عبدي اللي جاية نتكلم عن ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. الشاهد ايه؟ قال الله يريد الله ليبين لكم. ها؟ اثنين ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ثلاثة ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. في أكثر من كده؟ والله يريد أن يتوب عليكم. شواهدها كتير بقى. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. في أكثر من كده؟ كل ليلة ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيقول هل من مستغفر ها فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الصبح. كنت فين انت يا ابني الليلة اللي فاتت الساعة 2 وربك يقول هل من تائب فأتوب عليه وانت نايم. والله يريد أن يتوب عليك. يستحسنا فيقول سبحانه ألا تحبون أن يغفر الله لكم. اللهم اغفر لنا يا رب. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. سبحان الله. والله الواحد وأقسم بالله الإنسان مستحي في غاية الحياء من الله. يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. يريد الله أن يخفف عنكم. وانت ولا انت هنا ولا في مقابل لهذا الاستحساس انه يبان عليك إن ايوه يا رب ايوه يا رب انا نفسي اتوب ايوه يا رب ايوه يا رب انا انا انا نفسي ابقى كويس ايوه يا رب ايوه يا رب اصرف عني ايوه يا رب ابعد عني ايوه يا رب احميني ايوه يا رب ادفع عني ايوه يا رب جايلك. مفيش. ماشي في طريقك عمال تعصي. بتعصي لك كل يوم مرتين ثلاثة؟ ها؟ مرتين ثلاثة؟ 50 60 200 300 مرة في اليوم؟ ده الحاصل. 200 300 500 مرة في اليوم وتنسى وتاني يوم زي وتنسى وتالت يوم زي وعدي. طب وبعدين انت مفكر ان الحاجات دي راحت خلاص؟ قال الله احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الكلام ده كله ما راحش، كل ده مكتوب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ انت مفكر انت ماشي كده وخلاص وعمال تعصي وتنسى ومفكر ان المواضيع هتمشي معاك كده؟ عشان ربنا بيمهلك وسترك وبيعافيك مفكر ان الامور هتستمر كده؟ لا لا لا لا لا. قال الله من يعمل سوءا يجزى به. عشان كده دي التانية، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. هو ده التدرج الذي تصل به إلى طلب الحماية في الهداية. قال معاذ الله. اثنين، إنه ربي. قال الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله. سبحان الله العظيم، حين يتعلق قلب العبد بالله لا يغفل عن الذكر أبدا. أي خدمة ثانية يا باشا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، الذكر، بعض البشوات الكبار طلبة العلم زي سماحة الشيخ محمود مكي باشا وأتباعه، لما نيجي نتكلم عن الذكر لكن الكلام ده بتاع العوام، يعني هذا من باب الوعظ والتذكير، عايزين علم علم. ماشي عم الحاج محمود، يا شباب من أوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. لسه بقول امبارح أو أمس في خطبة التثبيت، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، نحن على طريق الدعوة بأن 30 سنة أو أكثر من 30 سنة النهاردة، شفنا ناس كتير، شفنا مشايخ وشفنا دعاء وشفنا طلبة علم، وشفنا على الطريق ده ناس كتير وقعت وضاعت. صح يا دي ناصر؟ ناس وقعت وضاعت وضلت وتاهت لدرجة انك انت النهاردة، ما حبش اقول كده والله، بس عشان دي عظة، انك تشوف النهارده كان شيخ كده معاك في الدعوه، شيخ كان يعد هنا في الطلبيه، كان يعد ان هو يبقى مفتي الدعوه، كان يعد ان هو يبقى مجتهد هذا القرن، النهارده بانسيال وسلسله والبانه، وعنده فوق الخمسين سنه بانسيال وسلسله والبانه وبنطلون ضيق وتيشيرت. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. خذها مني قاطعة أن الذي يثبت أثبت على هذا الدين الله. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لا معقب لحكمه ولا رد لفضله. وتعامل الله جل جلاله على القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإخلاص. ثم إذا كان هناك إخلاص ستعلم حق العلم أن النجاح في عبادة السر. قال سفيان: كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. يبقى إمامتك في الصلاة، أذانك، درس اللي أنا بديه، خطبة الجمعة، كتاب ألفته، حلقة حضرتها، مساعدة قدمتها، كل ده لا تأمن فيه الإخلاص. ممكن تيجي يوم القيامة، اسمك ايه؟ نادي، ود نادي امامنا ده، تيجي يوم القيامة تلاقي الصلاة دي في ميزان سيئاتك. يا نهار، مش ابيض اكيد. لما الاقي الصلاة مش مسألة ان انا خسرتها، ماليش اجر فيها، لا، ده في ميزان سيئاتك، بتتقل ميزان السيئات، مصيبة. لان الاخلاص فرض، وتارك الاخلاص آثم، يبقى ذنب. فلذلك تجد الذي يغلب عليه النشاط في الدعوة، والنشاط في طلب العلم، والنشاط في خدمة المسلمين، والنشاط في إلى آخره، وناسي نفسه. ما فيش قيام ليل، ما فيش ذكر، ما فيش تلاوة قرآن، ما فيش بكاء ودعاء، ما فيش خشية لله عز وجل، في الصيام نوافل، ما فيش. تلاقيه في النهاية يضيع، يقع، يتوه، لأن كل اللي عمله ده الإخلاص فين؟ الله أعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. لذلك بقول لما نيجي نتكلم النهارده عن الذكر: إنه ربي. قلت كتير في القبر: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يا رب غير رضوان يا رب. في القبر، انت في اي حتة تمشي يقول لك بطاقتك، اسمك ايه، بتشتغل ايه، منين. في القبر لن تسأل اسمك ايه، اول سؤال من ربك. وسهلة جدا، من ربك؟ ربي الله، كلنا حافظينها. لكن هو يقول كده في القبر: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا أدري. لن يقول ربي الله إلا من عرف الله في الدنيا. كثرة ذكر الله، كثرة الذكر. في حاجة في الإسلام اسمها اللهج بالذكر، في حاجة في الإسلام اسمها لما سأل رجل رسول الله صل علي يا ابني صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يا ترى أنت كده؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. دي أوامر ربنا، اذكروا الله ذكرا ايه؟ كثير. لو جينا نقيس النهاردة ذكر ذكرك لله كده يطلع زي ما ربنا قال كثيرا ولا قليلا ولا نادرا؟ فأين ذكرك لله؟ قيل لحسان بن أبي سنان: نراك لا تكاد تفطر، فكم تسبح في اليوم؟ قال: 100,000 إلا ما تخطئه الأصابع. والعجيب إن ما كانش عنده سبحة، ده على إيه؟ على صوابعه. 100,000 في اليوم. قل لي: لا لا، مين حسان بن أبي سنان ده؟ ما عرفوش. طب تعرف سيدنا أبو هريرة؟ تعرفه؟ تسمع عنه؟ قال: إني لأستغفر الله كل يوم 12,000 مرة على قدر ديتي. قل لي برضو مش واخد بالي من سيدنا أبو هريرة، ده صحابي ده. آه يا ابني، صحابي كبير، من كبار الصحابة، بلاش من كبار الصحابة، من أشهر الصحابة. عايز أقول إنه من أشهر الرواة. عايز أقول، طب تعرف سيدنا النبي؟ أكيد تعرفوا ده بقى، صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. صل عليه. بيتوب في اليوم توبة بس 100 مرة، لا مش 100، 500 مرة. إيه دليلك على 500؟ قال: كنا نعد لرسول الله، صل عليه، صلى الله عليه وسلم، في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. كان كل يوم بيقعد معهم 5 مرات في 5 صلوات، 75 ب350 و100 و450، 500 مرة بيستغفر ويتوب في اليوم رسول الله، وهو المعصوم، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قل لي يا عم الحاج نادي، بلاش منه. طيب قول يا عم الشيخ محمود، بتتوب كل يوم كم مرة؟ مش مقصر، مذنب. مقصر دي كلمة المغرورين. إذا كان النبي بيتوب في اليوم 500 مرة، أنت تتوب كم مرة بقى؟ هذه هي: إنه ربي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. مش هي، أنا بقول إيه؟ ذكروا الله مش بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مش دي بس. أن يكون الله منك على بال، دايما على بالك ربنا. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. انت ناسي ربنا، فلذلك انت اتنسيت. فينك انت؟ يبقى طلب الحماية واحد، سرعة الفرار إلى الله والاحتماء به، معاذ الله. 2، ذكر الله على الدوام، إنه ربي. 3، أحسن مثواي ذكر النعم. نعم ربنا علينا لا تعد ولا تحصى، قولوا الحمد لله. لكن أخطر ما في هذه النعم أن تنشغل بالنعمة عن المنعم. أخطر ما في قضية النعم أن تنسى هذه النعمة فلا تذكرها إلا حين تسلب منك. نعم، عارفين من نعم الله اللي أنا تذكرتها دلوقتي، إني كنت قاعد مرة في الحرم وفتح المصحف وبقرأ، وجنبي كده كم واحد من الأعاجم قاعدين يبص للمصحف ويبص لي ودموعهم نازلة كده. مالك؟ بيتحسر إنه ما بيعرفش يقرأ عربي. أنت بتمسك المصحف تقرأ، بيتحسر ان الخطيب بيتكلم وهو مش فاهم الراجل ده بيقول ايه. انت فاهم وانا بقول ان في اللغة العربية كلمات لا تترجم. انت فاهمني؟ انت فاهمني؟ فاهميني انا بقول ايه؟ لكن التاني يعني دلوقتي لو جي اي انسان انجليزي اي معجم عربي انجليزي فرنساوي اي لغة في الدنيا غير اللغة العربية عايز يترجم له كلمة السكينة يقول له ايه؟ ما يعرفش يجيب معناها ايه. فأنزل الله سكينته، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. طب ترجمة الكلمة دي إيه؟ ما حدش يقدر يترجم الطمأنينة يعني إيه؟ قرة عين في الصلاة يعني إيه؟ الكلام ده ما يترجمش. أنت فاهمه، شوف النعمة من ربنا، نعمة ربنا عليك بقى إن أنت فاهم الكلام ده ولا تعمل به. هي دي المصيبة الكبيرة. لذلك أحسن مثواي، قول الحمد لله إن ربنا خلقك مسلم وخلقك عربي وخلقك بتفهم، قول الحمد لله. النعمة دي لوحدها محتاجة شكر، محتاجة عمل، محتاجة فهم، محتاجة متابعة. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال الله من يعمل سوءا يجز به جل جلاله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعمل اللي انت عايزه بس في الآخر على أفاك هيسخن لازم، مفيش حاجة بتتفوت. الله جل جلاله لا الله جل جلاله يحاسب حتى على الذرة. قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرة خير هتشوفها، ذرة شر هتشوفها، الصغيرة هتعاقب عليها والكبيرة هتعاقب عليها، ولا يظلم ربك أحدا. قال الله فكلا أخذنا بذنبه. انت فين من ربنا؟ يبقى ذكرنا عليم عبدي هذه الأربعة الليلة، الحماية معاذ الله، الذكر إنه ربي، معرفة النعم والعمل بها، أحسن مثواي حذر العقوبة إنه لا يفلح الظالمون. إخوتي توبوا، وأنا قلت إلا أقول له توب يقول لي توب من إيه؟ الذي يظن أنه ليست له ذنوب فهذا أكبر ذنوبه، الغرور، العجب، رؤية النفس، ظنه في نفسه العصمة. ذنوبك كتير وانت عارف وربك شايف، فلذلك لا تغفل عن التوبة. تقولكم سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيتوب في اليوم 500 مرة كل يوم. انت بتتوب كم مرة؟ طب قل لي انت ما بتتوبش ليه؟ اللهم توب علينا. توبوا الى الله وتعلم التوبة زي ما قلنا كده. اول خطوة ما ذكرناها الليلة طلب الحماية، اطلب الحصانة من ربنا، اطلب ان يحميك. وأن يحوطك بعنايته ورعايته. أطلب أن يصرف عنك، وأن الدشر طين، أن يرى من قلبك أنك تعادي الشيطان وأنك تكره المعاصي، فإن فعلت يحوطك بالحماية. أما إذا كان قلبك متعلقا بالمعاصي وأنت تحبها وتريدها وتطلب منه الحماية، كيف يحميك وأنت تدفعها عنك؟ تدفع الحماية وتكسرها. فلذلك نقول عايزين نتعلم التوبة وعايزين نتوب. وإياك أن يغرك ستر الله وإمهاله، إياك أن تغتر بستر الله وإمهاله، فإنه يمهل ثم يعاقب، والذنب يعمل وتأتي عقوبته ولو بعد حين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم وتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فارحم دموعا قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل علم عبدي.